بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في لقاء جديد من شرح الأربعين النووية، ووصلنا إلى الحديث العاشر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال، أي للمؤمنين، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، أنى يستجاب له. والحديث رواه الإمام مسلم. إخوة الأفاضل، هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي تعتبر أصل من أصول الدين، فمن أصول ديننا أكل الطيبات، بل نبينا صلى الله عليه وسلم لما جاء وصفه في التوراة قال جل وعلا: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فأكل الطيبات والحرص عليها أصل من أصول ديننا، لذلك يعد هذا الحديث من أصول الشريعة، فإن أكل الطيبات وأكل الحلال له تعلق بالعمل الصالح، لذلك سنرى الاقتران بين قول الله عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فهناك اقتران. نأتي إلى الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، الطيب هو المنزه من النقائص ومن الأرجاس، فالله جل وعلا طيب بمعنى أنه سبحانه مقدس عن أي نقيصة أو عن أي شيء يخل بالجناب المقدس. والطيب قيل هو من الأسماء الحسنى، يعني هو من الأسماء التي اختلف العلماء فيها هل هو من الأسماء أم لا، على قولين للعلماء، لم يرد في القرآن وإنما ورد في السنة في هذا الحديث، فقال منهم أن اسم الطيب من أسماء الله تبارك وتعالى. فالطيب هو المنزه. ثم قال: وإن الله أمر المرسلين، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. إخواني، الرسول الذي يأتي بالشريعة يكون هو القدوة لتلك الأمة التي يدعوها إلى الخير، فلا بد أن يكون القدوة بأعلى المراتب، لا بد أن يكون القدوة بأعلى المراتب. فالنبي أو الأنبياء والرسل هم بأعلى المراتب، فهم يأمرون الناس بالخير وهم أسرع الناس للعمل به، وينهون الناس عن الشر وهم أسرع الناس اجتنابا له، وهذه علامة القدوة الحسنة، أنه أول من يستجيب للأمر وأول من يستجيب للنهي لترك النهي. أما المؤمنون فهم مراتب، فكلما كان المؤمن أقرب إلى تطبيق أوامر النبي كان أقرب إلى مرتبته في الإيمان. طبعا المؤمن لا يبلغ مرتبة النبي أبدا، لكن كلما كان المؤمن ألزم لدين الله عز وجل وللشريعة التي جاء بها الرسول كان أقرب إليه منزلة، كما قال الله عز وجل: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الناس مراتب، لماذا كان الصديق أقرب مرتبة إلى النبي؟ لأن الصديقية أعلى المراتب، فهو صادق، المؤمن صادق، صادق في فعل الأوامر وصادق في ترك النواهي، فكان أقرب المراتب إلى الرسل. لذلك الله جل وعلا يأمر المؤمنين بما يأمر به المرسلين. قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فالنبي أو جميع الأنبياء لا يأكلون إلا الطيب الخالص. في مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق أو في مكان، فرأى فوجد تمرة فرفعها ويعني أبعد عنها الأذى، وقال: لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. تمرة، قال: لولا أني أخشى أن تكون يعني هذه التمرة من تمر الصدقة لأكلتها. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته حرمت عليهم الصدقة، لأن الصدقة الواجبة، لأن الصدقة أوساخ أموال الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم منزه أن يأكل من الصدقة، وكذلك أهل بيته إكراما لهم. فأبعد الناس عن الشبهات وألصق الناس وأحرص الناس على الحلال هم الرسل والأنبياء، والأمر جاء للمؤمنين كما هو الأمر للمرسلين. فكلما كان المؤمن حريصا على مطعمه، حريصا على أن لا يدخل إلى جوفه إلا حلالا، كان أقرب إلى مرتبة الأنبياء. ولحم من حرام سحت، النار أولى به. لحم نبت من حرام، لأن الأكل الذي تأكله سينبني منه الجسد، وهذا الجسد الذي بني من حرام إذن هو من حطب جهنم والعياذ بالله، نار وقودها الناس والحجارة. الناس إما كفار وإما مؤمنون عصاة، ومن المؤمنين الذين يستحقون أن يتطهروا أو أن يصلوا النار ليتطهروا بها من نبت لحمه من حرام. كان لأبي بكر الصديق غلام، ففي يوم جاء لأبي بكر بطعام، وكان أبو بكر الصديق لا يأكل طعاما حتى يسأل عن مصدره، من أين مصدره، أمن حلال أم من غيره، فإن كان من حلال أكل وإن كان فيه شيء تركه. في يوم قدم له الطعام قدم له هذا الغلام طعاما جيدا، وكان أبو بكر جائعا فأكل ونسي أن يسأل عن مصدر هذا الطعام. فلما أتم طعامه قال للغلام: من أين هذا الطعام؟ قال: من كهانة كنت تكهنتها في الجاهلية، اليوم أعطوني ثمنها. أعطوني ثمنها، كهانة يعني مثل الساحر يعني يتكهن لبعض الناس، متكهن لبعض الناس. فماذا فعل أبو بكر الصديق؟ أخذ طستا من ماء، طست يعني، فشربه جميعا، ثم وضع أصبعه في فمه حتى استقاء كل ذلك الطعام، وقال: والله لو علمت أن نفسي أن الطعام لا يخرج إلا بخروج نفسي معه لأخرجته. ولماذا شرب الماء؟ حتى يخرج كل ما دخل إلى الجوف. بهذا ينال الناس الصديقية ويكونون يعني أقرب إلى الأنبياء من غيرهم. وهذا الحديث إخواني يشبه الحديث الذي سبق شرحه، حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات أو متشابهات. ثم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إذن من كان يريد أن يطبق هذه الآية وهذا الحديث، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فعليه بالحلال الطيب، ليس فقط يترك الحرام، بل عليه أن يترك الشبهات والمتشابهات أيضا، لأن المتشابهات لا يعلم أحلال هي أم حرام، ومن وقع فيها فقد وقع في الحرام. قال: وإن الله أمر المرسلين المؤمنين بما أمر به المرسلين، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هنا إخواني إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. كلمة لا يقبل إلا طيبة لها معنى خاص ولها معنى عام. لها معنى خاص المراد بالطيبات في الصدقات، المعنى الخاص للحديث هو الطيبات في الصدقات. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، يعني لا يقبل من الصدقات إلا ما كان طيبا تقرب به العبد إلى ربه، وكان هذا من الحلال الطيب. في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تصدق العبد بصدقة من كسب طيب، إذا تصدق العبد بصدقة من كسب طيب وإن الله لا يقبل إلا الطيب، وإن الله لا يقبل إلا الطيب، قال: أخذها الله بيمينه. إذا تصدق العبد بعدل تمرة من كسب طيب وإن الله لا يقبل إلا الطيب، قال: أخذها الله بيمينه، فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه. الفلو هو صغير الحصان المهر، كيف الإنسان يربيه؟ قال: فيأخذها بيمينه فيربيها له، يعني ينميها ويزكيها حتى تكون كالجبل كالجبل، وهي قبل ذلك كانت صدقة بعدل تمرة، لكنها إيش؟ من كسب طيب، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى إلا الطيب. وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، إن أردت أن تنفق فأنفق من الكسب الطيب، وقال: ولا تيمموا الخبيث تنفقوا ولستم بآخذه، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. أحيانا يأتي الخبيث ويأتي الطيب بمعنى الشيء الجيد والشيء الرديء. هنا في الصدقات قال أنفقوا من طيبات، يعني من جيد ما كسبتم، ولا تيمموا الخبيث، يعني ولا تقصدوا الخبيث في النفقة. بعض الناس تكون عنده الغنم، فإذا جاء وقت الصدقة والزكاة نظر في أردئها فأخرجه، وإذا جاءه الزرع والثمار نظر في أردئها فأخرجه. هذه النفقة ليست من الطيب بل من الخبيث، يعني من الرديء. وقد ضرب لنا ربنا جل وعلا مثلا في قصة ابني آدم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال أهل التفسير أما أحدهما، أي ابني آدم، أما أحدهما فقرب أجود ما عنده من الغنم، قرب كبشا سمينا، وأما الآخر فقرب من الزرع والثمار شيئا رديئا. وكانت قديما، يعني في سنن الأنبياء وما خص الله به بعض الأمم، كان قديما الصدقة إذا قبلت جاءت نار من السماء فأكلتها، تنزل نار من السماء تأكل الصدقة فيعلم أن هذه الصدقة مقبولة وهذه مردودة. فجاءت النار فأخذت الكبش، وقال أهل التفسير أن هذا الكبش هو الذي كان فداء لإسماعيل عليه السلام لما أمر الله جل وعلا إبراهيم بذبح ولده، قال وفديناه بذبح عظيم، كان يسرح في الجنة حتى كانت قصة إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام. أما الآخر فقدم شيئا رديئا. فهذا يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يتقبل الله منه صدقته أن يقدم الطيب وإن كان قليلا، المهم أن يكون طيبا وإن كان قليلا. هذا المعنى الخاص لإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا في الصدقة. ومن أهل العلم من قال المعنى أعم من ذلك، فكلمة الطيب تدخل في جميع الأعمال والمعتقدات. فعقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة طيبة، فمن لقي الله بهذه العقيدة الطيبة الصافية قبلت منه، ومن لقي الله بعقيدة خبيثة، عقيدة منحرفة محرفة، ردت عليه. وكذلك الأعمال، فمن تقرب إلى الله بعمل خالص ليس فيه رياء وليس فيه سمعة قبل منه، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركت العمل لهذا وللشريك، بمعنى أنه مرفوض مردود، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. لذلك كل عمل دخله الرياء ودخله الشرك فهو مردود على صاحبه. فالحديث بهذا المعنى يشمل جميع الأعمال الصالحة الباطنة والظاهرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام قال ثم ذكر الرجل، وهنا يعني جاء منكرا، يعني أي رجل، لكن ستنطبق عليه هذه الأوصاف. قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه يا رب، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، قال ومطعمه حرام الحديث. ثم ذكر الرجل، هذا الرجل من وصفه أنه يطيل السفر. قال ابن الملقن رحمه الله قال يطيل السفر في الطاعات ليس في المعاصي، يعني يطيل السفر في سفر الحج، في سفر الجهاد، في سفر العمرة، يعني سفره هذا الذي يطيله في الطاعات، أو على الأقل أنه في المباحات وليس في المعاصي. قال يطيل السفر أشعث أغبر، يمد إليه، يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب. انظروا إخواني، هذا الرجل جاء بأسباب الإجابة، يعني جاء بأسباب جاء بأسباب إجابة الدعاء. الدعاء له أسباب ليستجاب وله آداب، هذا الرجل جاء بأكثرها. أولا أنه مسافر يطيل السفر، والمسافر دعوته مستجابة كما قال عليه الصلاة والسلام 3 لا ترد دعوتهم، وذكر منهم المسافر، لأن المسافر عادة يكون مكسور النفس، يعني ذليلا متذللا عادة يخشع في دعائه، فهو مسافر، والسفر من أسباب إجابة الدعوة، وهذه الأولى يطيل السفر. ثم قال أشعث أغبر، الأشعث والأغبر، الأشعث يعني شعره منفوش، يعني لم يعتني بشعره، ليس عنده الوقت والمجال ليصفف شعره ويغسله، مسافر يطيل السفر. أشعث أغبر يعني عليه التراب، عليه الغبار، يعني مغبرة رجلاه، مغبرة ملابسه، وهذا وصف أيضا أن الإنسان متذلل ليس متكبرا. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر مدفوع في الأبواب، يعني لا يأبه به أحد ولا يعتبره أحد، قال رب أشعث أغبر مدفوع في الأبواب لو أقسم على الله لأبره، يقسم على الله، لو أقسم على الله لأبره. وهذا الوصف الثاني من أوصاف قبول إجابة الدعاء، يطيل السفر أشعث أغبر. قال يمد يديه، يمد يديه إلى السماء، وهذا سبب آخر، فإن من مستحبات الدعاء ومن آدابه رفع اليدين، ومن آدابه رفع اليدين، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، يستحي إذا رفع العبد يديه إليه أن يردهما صفرا، وهذا سبب آخر للإجابة أنه يرفع يديه وأتى بأدب الدعاء. وكأن الداعي عندما يفتح يديه هكذا يقول يا رب يدي فارغتان لا حول لي ولا قوة إلا بك، اللهم لا تردهما صفرا واملأهما من الخير، هذا معناه رفع يديه، يقول يا رب يا رب، وجاء بهذا النداء مرتين، وهو دليل على الإلحاح في الدعاء. ومن أسباب الإجابة، ومن أسباب إجابة الدعاء الإلحاح، قال عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا وكيف يعجل يا رسول الله، يعني كيف يعجل؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي، فيترك الدعاء فلا تأتي الإجابة. أما هذا لا، يا رب يا رب يا رب، يرفع يديه ومع ذلك، يعني شوف هذه أيضا من أسباب إجابة الدعاء، قال يرفع يديه إلى السماء يعني وينادي يا رب يا رب. طيب، ثم جاء الوصف الذي جاء أو سيق الحديث لأجله، يعني هذا الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يرفع يديه يدعو يا رب يا رب، يلح في الدعاء، لكن جاء الوصف الذي أراد الحديث أن ينبه عليه، قال: ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. إذن مهما فعل، مهما أتى بأسباب الإجابة، لكن هناك مانع. إخواني، الدعاء سلاح، الدعاء سلاح، والدعاء أمضى سلاح يستعمله المؤمن، أمضى سلاح وأقوى سلاح للمؤمن هو الدعاء. لكن حتى يؤدي السلاح دوره، حتى يؤدي السلاح دوره، يحتاج إلى توفر ثلاثة أشياء، ثلاثة أشياء. الأول أن يكون السلاح قويا، الأول أن يكون السلاح قويا، والدعاء سلاح قوي. هذا الأول، أن يكون السلاح قويا. الثاني أن تكون اليد التي تحمل السلاح قوية. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فكلما كان الداعي متوجها إلى الله بصدق، موقنا بالإجابة، حسن الظن بربه عز وجل، كلما كان قويا. فسلاح قوي ويد، أي داع قوي في الإيمان واليقين، فالإجابة محتمة. لكن بقي شيء آخر، أن لا يكون هناك مانع يمنع من أن يؤدي ذلك السلاح دوره فيصيب العدو بمقتل. فلو كان العدو يلبس درعا قويا من حديد فإن السلاح لن يؤثر. فسلاح قوي ويد قوية وعدم وجود المانع. هنا هذا الرجل جاء بالسبب الأول وهو السلاح القوي وهو الدعاء، وجاء بالسبب الثاني وهو الإلحاح بالدعاء، لكن وجد مانع. ما هو المانع؟ الحرام. مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، وغذي بالحرام على يعني روايته، قال أنى يستجاب له، وأنى يستجاب له، هذا تعجب استنكاري، يعني لا يستجاب له، لا يستجاب له. والسبب هو ما ذكرنا، أنه جاء بالمانع. لذلك لما سأل سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال: يا سعد، أطب مطعمك، أطب مطعمك تجب دعوتك. إذا كان طعامك طيبا فدعوتك مستجابة. وهنا أنبه إلى مسألة، قوله أن يستجاب له، يعني أن هذا الإنسان بهذا الوصف لا يستحق الإجابة. فالإجابة عندنا نوعان، الإجابة إجابة الدعاء نوعان: إجابة استحقاق، وإجابة فضل وإحسان. الله جل وعلا إذا دعا الداعي بدعوة صادقة توفرت فيها الشروط، فإن الله جل وعلا أخذ على نفسه العهد أنه يقبلها، وقال ربكم ادعوني أستجب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن الله جل وعلا أخذ على نفسه العهد أن العبد إذا دعاه بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم وتوفرت فيها الشروط، الله جل وعلا يستجيبها، وقد أوجب على نفسه سبحانه أوجب على نفسه ذلك. وهذه إجابة استحقاق. وأما الثانية فهي إجابة فضل وإحسان، كما أن الله جل وعلا يجيب دعوة المضطر وإن كان كافرا، من باب الفضل والإحسان. كذلك بعض الناس، قد ترى بعض الناس يفعل الحرام ويأكل الحرام والله جل وعلا يستجيب له. إن وقع هذا فلا يعني أن هذا الإنسان على خير أبدا، لكن الله جل وعلا قد تفضل عليه لسبب يعلمه هو سبحانه، وهذا من باب الفضل والإحسان لا من باب الاستحقاق. والذي يأتي بأسباب إجابة الدعاء حصل الإجابة ولا بد، حصل الإجابة ولا بد، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا دعا بدعوة فإما أن يعجل له الإجابة في الدنيا، وإما أن يدفع عنه من البلاء بقدرها، وإما أن تدخر له يوم القيامة تكون أجرا وثوابا أو رفعة في الدرجات أو تكفير للذنوب أو تكفير للذنوب أو تكثير للحسنات. وقد سبق الحديث أن الدعاء يرد البلاء، إذا نزل البلاء أمر البلاء من السماء ورفع وصعد الدعاء فإن الدعاء يمنع البلاء أو يخفف البلاء. فيا إخوتي، طيب المطعم علامة على صدق الإيمان، وعلامة على أن هذا الإنسان يعني أتى بأسباب إجابة الدعاء وأتى بأسباب التشبه بالأنبياء. وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبارك الله فيكم. الدخان، طبعا الجواب طويل لكني سأختصر. الدخان ظهر، يعني اكتشف قبل 600 سنة تقريبا، قبل 600 سنة، وهو من الأشياء الجديدة التي يعني تكتشف باستمرار. الناس ما زالوا يتعرفون على أشياء من المطعومات ومن المشروبات ومن الملبوسات، أشياء جديدة، لذلك لا نجد للدخان نصا صريحا لا في القرآن ولا في السنة. لكن ديننا، قرآننا، سنة نبينا صلى الله عليه وسلم جاءت لتبين للناس كل شيء. قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء أبدا. لذلك ما من مستجد يستجد إلا ونجد له لحكمه أصلا إما في القرآن وإما في السنة. أول يعني في بداية ظهور الدخان السجائر اختلف فيها العلماء بين محرم في البداية، بين محرم وكاره ومبيح، ثلاثة أقوال كان فيها، بين محرم وبين يقول مكروه وبين قائل بالإباحة. لماذا؟ قلنا لأنها لا نص فيها، وإنما يعرف الشيء الجديد بعد إيش؟ بعد أن يعني يطلع على أحواله وأوصافه، على منافعه وعلى أضراره. لأن القاعدة تقول: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ثم فيما بعد بالدراسات وبالتجربة وبغيرها أجمع علماء الطب وما يتعلق يعني فسلجة الجسم وغيرها، وما يعني علماء يعني المطعومات التغذية أجمعوا على أن التدخين مضر ضرر أكيد. لذلك منظمة الصحة العالمية أجبرت شركات الدخان السجائر أن تكتب حتى تخرج من العهدة، أجبرت شركات الدخان أن تكتب الدخان سبب رئيسي لأمراض السرطان وتصلب الشرايين والرئة و وطبعا هذا له سبب. أحد المدخنين أصابه مرض سرطان، هذا قديما، فاكتشفوا أن السبب هو الدخان، فرفع قضية على الشركة المصنعة فأخذ تعويضا كبيرا جدا، شكد؟ 30 مليون دولار، هذا قديم يعني 30 مليون، الآن اعدال احتمال 3 مليارات. فماذا فعل هؤلاء حتى يخرجوا من العهدة؟ قال لك نكتب على العلبة ضار سبب، حتى يقول لك أنا كتبت هاي العلبة مكتوب عليها، إذا أنت ما خايف على صحتك وإذا أنت تريد تضر بنفسك إحنا شنو ذنبنا؟ إحنا قلنا لك، قل لك هذا الجبل إذا تذب نفسك من الجبل تموت وأنت تذب نفسك. إذن بإجماع أهل الطب أنه ضار، بل هو سبب رئيسي للأمراض التي ذكرناها. لذلك عندما نرجع إلى القرآن ونرجع إلى السنة نجد أن هناك بعض الأدلة من القرآن والسنة ممكن أن نستدل بها على حرمة الدخان، منها قوله جل وعلا في الآية التي ذكرت في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. السجائر باتفاق العقلاء من الخبائث. منها قوله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والسجائر قتل للنفس، قتل للنفس، قتل بطيء. حتى أنا قرأت مرة في مجلة العربي الكويتية كانت، قال إنه لو سيسي من النيكوتين يعني جمع وزرق في وريد بعير جمل، قال لا قتله، لكن لأن النيكوتين يأتي بالتدريج ولأن الجسم عنده قابلية على طرد السموم، لذلك تجد المدخن قد يعيش عمرا طويلا. إذن هو قتل للنفس، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة عذب بها إلى يوم القيامة، ومن شرب سما عذب به إلى يوم القيامة. والدخان شبيه بالسم لكن سم بطيء. وأيضا من الأدلة على ذلك قول الله تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وباتفاق العقلاء أن التدخين لا نفع فيه، والذي يدخن هو مبذر لماله، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وهذا تبذير. أنا أعرف بعض الناس، يعني قرأت عن بعض الناس أنه كان يدخن ثم ترك الدخان فجمع المبلغ الذي كان يدخن به، بعد 10 سنوات اشترى سيارة. إذن هذا الذي يدخن يحرق ماله، والذي يحرق ماله بلا فائدة هذا حاشاكم سفيه، وهو أقرب إلى الجنون. يعني لو جئنا لإنسان يدخن باليوم باكيتين يعني 1000 دينار، مو 1000 دينار، 360 ألف، و65 بالسنة، 10 سنوات شقد تقريبا؟ 4 ملايين، فوق 4 ملايين 5 ملايين. هاي 5 ملايين لو جمعها، لو جاب إنسان 5 ملايين وذب عليها شوي بنزين وحرقها، ماذا سيقول عنه الناس؟ ها؟ مجنون. طبعا مع اعتذارنا للمدخنين، خاف أحد يدخن قول انت شغلت عليهم. ها؟ لو حرق 5 ملايين، بل هذا بالفقه، في الفقه يحجر عليه لأنه لا يحسن تدبير المال، يدخل في باب السفه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فالمدخن يضر نفسه ويضر الآخرين. تعال بالصيف شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مصلانا. وكان إذا وجد ريح الثوم في أحد طرده إلى البقيع. ترى حين المكة شايفين البقيع إيش بعد عن المسجد، كان إذا وجد ريح الثوم من أحد طرده خارج المسجد إلى البقيع. ريحة الدخان أكثر شدة وإزعاج ونتن من الثوم والبصل. والله يعين اللي يصلي بصف مدخن، والله يعين زوجة المدخن. وهالقد نكفي، خاف بعدين. النتيجة يعني النتيجة أن الدخان حرام. والآن المجامع الفقهية، المجامع الفقهية الحالية كلها أجمعت على أن الدخان السجائر حرام. أما من يقول المكروه والغني جائز والفقير مو جائز، هذه فلسفة حقيقة لا معنى لها. والغالب اللي يفتون بحل التدخين هم من المدخنين، فلا عبرة بقولهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.